بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل التعليق على منظومة سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وفي هذه الليلة سنأخذ الفصل الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. قال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائنا تعلقه وكله الله إلى ما علقه. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يريد أن يبين أمورا تتعلق بالشرك الأصغر، وقد تكون أيضا من الشرك الأكبر بحسب التفصيل المعروف عند أهل العلم وسيأتي ذكره. فالكلام عن التمائم وعن ما يصنعه كثير من الناس من الصوفية ومن الخرافيين ومن بعض الجهلة، أنهم يعلقون تمائم في أيديهم أو في أعناقهم. ما معنى التمائم؟ التميمة في حقيقتها هي قلادة، وكانت قلادة فيها شيء من العود، وهذه القلادة تعلق ويستعيذ بها صاحبها. لهذا كانوا في كتب اللغة إذا ذكروا التميمة قالوا عوذة تعلق على الإنسان. إذن ما يعلق على الإنسان سواء كان من خشب أو كان من ناب ذئب أو كان من حلقة سواء من نحاس أو من غيرها أو كانت خيطا أو وترا، وقد يضع فيها شيء من التراب، تراب القبور، كل ذلك يصنع خشية العين أو حتى يدفع صاحبها البلاء. فهذا معنى التميمة، وهكذا يكون عند الناس القصد والنية في تعليقها في الغالب. فإن كان هذا التعليق يقصد صاحبه أن هذه التميمة أو أن هذه التي علقها سواء كانت من خيط أو كانت من نحاس أنها هي التي تدفع الشر، فلا شك ولا ريب أن هذا هو الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد في هذا الشيء المخلوق الذي هو مثله، اعتقد أنه ينفع ويضر ويجلب الخير أو يدفع الشر. إن اعتقد هذه العقيدة فهذا هو الشرك الأكبر، فهي عنده تنفع بذاتها دون الله عز وجل. أما إذا كان يعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا هو الشرك الأصغر، لكن بشرط أن يخلو من ذاك الاعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ لا يعتقد أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها. فإذا خلا هذا الاعتقاد وظن أن هذه من الأسباب فهذا من الشرك الأصغر. إذن لابد أن نعرف التفصيل الذي ذكره أهل العلم في ذلك. وهذا يمنعنا من أن نكفر المسلمين. نقول لهم هذا من الشرك، لكن أن يكفر بل يجب أن تقام عليه الحجة ويبين له، خاصة وأننا نعرف أن كثيرا من هؤلاء من الجهال يقلدون مشايخهم ويعتقدون أن هؤلاء العلماء هم علماء الأمة فيتبعونهم في هذه الأمور. فإن كان يعتقد ما ليس سببا شرعيا أنه سبب، ويعتقد ما ليس سببا قدريا أنه سبب، لا شرعا ولا قدرا، فيعتقد أنه سبب وأن الشافي هو الله، فهذا وقع في الشرك الأصغر، لأنه يعتقد أن الله هو الدافع والله هو الرافع وحده لا شريك له، لكن قال هذه سبب من الأسباب كالدواء وغيره. فنقول له هذا محرم وهذا منكر وهو من الشرك الأصغر، لكنه لا يصل به إلى الشرك الأكبر حتى يعتقد أن هذه التميمة هي التي تنفع وهي التي تضر. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنواعا من هذه التمائم، وبين أن الإنسان لو علق شيئا من ذلك فإن الله عز وجل يوكله إلى ما علق. بقي أن نذكر النصوص، ما هي النصوص التي تدل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك: من علق تميمة فقد أشرك. وجاء كذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره فقال بعد أن أرسل رسولا، قال له: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، في الصحيحين. فهنا قوله فقد أشرك سمى هذا الفعل شركا. إذن هو شرك على كل حال، لكن هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هذا يعود إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا، فينظر إلى التفات القلب واعتماد القلب. فإن كان يظن أن هذه التميمة هي التي تنفع وتضر من دون الله فهذا هو الشرك الأكبر. والمؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن ذلك وبينه انتقل رحمه الله للكلام عن الرقى، فماذا قال؟ قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. الكلام عن الرقى وما معنى الرقى: معروف أن الرقى جمع رقية، والرقية إذا أطلقت عند العلماء تطلق على المعنى الخاص وعلى المعنى العام. المعنى الخاص: الرقية هي التي يرقى بها صاحب المرض أو صاحب الآفة أو الذي أصابته الحمى أو الصرع أو العين أو غير ذلك من الآفات، فنأتي إلى مريض قد أصيب بمرض سحر عين، فهذا نرقيه بسبب هذا المرض الذي أصابه. وهناك الرقية التي يتعوذ الإنسان بها من الشرور عموما قبل أن يصاب بهذه الشرور، قبل أن يصاب بهذه الأمراض يكون حريصا على أن يقرأ الأذكار ويقرأ الأدعية ويرقي نفسه ويرقي أولاده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه كان ينفث بالمعوذات ويمسح بهما وجهه كما في صحيح البخاري. إذن هذا هو المعنى العام، كلمات تقرأ سواء كان عند النوم أو يرقي بها الأولاد، فإن فعل هذا فقد فعل ما يدفع به البلاء قبل وقوعه، وإن وقع هذا البلاء يرقي نفسه حتى يرفع هذا البلاء بعد أن وقع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه نصوص يبين أن في الرقى ما هو شرك، ويفهم من هذه النصوص النهي. لهذا لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ماذا قال فيهم؟ قال: لا يسترقون. وجاء كذلك: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حديث صحيح، حديث ابن مسعود أخرجه أحمد وأخرجه كذلك أبو داود وابن ماجة. قالوا إذن هذه النصوص قد يفهم منها النهي عن الرقى، فهو يقول في الصحيحين لا يسترقون يمدحهم، وفي حديث ابن مسعود جعلها من الشرك، وجاء كذلك عند أحمد وعند الترمذي من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وهذا الذي جعل العلماء يختلفون في حكم الرقى. والإنسان طالب العلم العالم إذا أراد أن يخرج بحكم في مسألة اختلف فيها الفقهاء لا بد أن يجمع النصوص وينظر إلى أدلة الفريقين، ثم ينظر ما الذي صح وما الذي لم يصح، فإذا خرج بنتيجة ينظر في الآثار عن الصحابة ماذا قالوا وبماذا أفتوا وهل اختلفوا أو لم يختلفوا، ثم يقدم ما صح من ذلك كله. وهناك أحاديث وهي كذلك صحيحة وردت في السنة وهي تبين جواز الرقى أو تبين أن هناك استثناء في الرقية، فليس كل رقية تكون شركا. ومن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية من العين والحمى. والحمى ما معنى الحمى؟ وقد ذكرها المؤلف، المؤلف عندما ضرب المثال بالرقية ضرب بمثالين بالحمى والعين، قال ثم الرقى من حمة أو عيني. لهذا في الحديث رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. الحمى قالوا هو السم، سم العقرب، والنملة هي قروح تخرج للإنسان في جنبيه يقال لها النملة، وقد يكون هكذا ضبطت. وجاء كذلك في بعض الألفاظ عند أبي داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى. هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا. إذن هناك نصوص تبين أنه لا بأس من الرقية، لكن جاءت هذه النصوص بألفاظ فيها شيء من الاستثناء، لا رقية إلا من كذا وكذا. لكن عندنا نصوص ثالثة في هذا المسلك في هذا الباب، وهو نصوص عامة في جواز الرقية لكن بشروط، كقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه عوف بن مالك كما في صحيح مسلم قال له يا رسول الله كنا نرقي في الجاهلية فكيف ترى ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بما ليس فيه شرك، لا بأس بما ليس فيه شرك، وهذا في صحيح مسلم. ثم جاء من فعله، لهذا عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه اللهم اذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ونجد بعض أهل العلم ينقلون الإجماع على أنه لا بأس من الرقية، والرقية جاءت بها السنة. إذن كيف نصنع بالأحاديث هذه؟ الجواب أن يقال هذه الأحاديث جعلت العلماء يختلفون، فطائفة من أهل العلم صرحت بكراهة الرقى، وطائفة قالت هي مباحة، وطائفة تقول بل هي مستحبة. إذن لن تجد أحدا يذهب إلى التحريم، إنما الخلاف في الأفضل، هل هي الأفضل أن نفعل الرقى أو هو مباح، أو الأفضل أن نترك الرقى بمعنى أنها مكروهة، واستدلوا بالنصوص التي وردت. لكن نستطيع أن نجمع بين هذه النصوص، الرقى التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها شرك فلا يجوز، أما الرقية الشرعية فيجوز وتشرع وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لماذا خص العين والحمى؟ الجواب وكأنه يقول لا رقية أنفع من رقية العين. وهذا من باب المدح والأفضل والأكمل، مثل ما تقول لا فتى إلا علي، أو لا سيف إلا ذو الفقار. ليس معنى أنه لا تنفع السيوف، بل تنفع، لكن هذا أفضلها وأحسنها. وطائفة من أهل العلم قالت نكتفي بالرقية في العين والحمى فقط، لأن النص ورد فيها، والباقي على الجواز، وقد يكون مكروها. وفي الحقيقة كما أشرت لا تعارض بين هذا كله. وأما الحديث لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، كما ذكر ذلك العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغيره. لهذا قالوا إن الرقية من جنس الدعاء، والأفضل في الدعاء أنك تدعو لنفسك، لا تذهب لأحد وتقول يا فلان ادعو لي. ولهذا لم يرد أن أبا بكر الصديق ولا عمر، وهم أفضل الصحابة، أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ادعوا لنا يا رسول الله، ما حصل هذا، مع أن هذا يجوز. قالوا كذلك الرقية هي من جنس الدعاء. فهؤلاء 70,000 امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر في مدحهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ولم يكن يسترقي. والذين قالوا بالإباحة قالوا الرقية مباحة، قالوا لأن الجمع بين النصوص أن نقول هي مباحة. ولا شك أن الرقية قد تكون مستحبة لمن احتاج إليها، وهي على قسمين، رقية عامة ورقية خاصة. والقول بالاستحباب هو نستفيده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل جبريل الذي كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى، فذكرت عائشة أن جبريل رقاه، وهذا دليل على الاستحباب. وذكرت بعد ذلك أيضا رضي الله عنها الذكر الذي قاله جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله. فهذا الحديث وهو نص صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه يستفاد منه أنه يستحب الرقية، لأن جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رقاه قال بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. ولهذا النووي بوب على هذا في تبويبه على صحيح مسلم باب الطب والمرض والرقى، وساق هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم. وفي بعض الروايات أنه جاء إليه وقال جبريل يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا جاء في أحاديث العين أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العين حق، وذكر وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذن هذا كذلك من الأمور الشرعية التي جاءت فيها العلاج والشفاء من العين، لأن العين إذا أصاب بعينه نحتاج أن نأخذ شيئا من وضوئه أو من غسله، وسيأتي الكلام عن العين. لكن هنا نريد أن نبين أن المؤلف تكلم رحمه الله عن العين وعن الحمى وأنها من الرقى، ثم ذكر الشروط، يعني هذه الرقية الشرعية لها شروط، فنريد أن نتكلم عن شروط الرقية الشرعية كما ذكرها المؤلف. فنقرأ أولا كلام المؤلف رحمه الله ثم نذكر هذه الشروط. ماذا قال رحمه الله بعد ذلك؟ قال بعد أن ذكر أنه لا اختلاف بين العلماء في سنية الرقية إذا كانت من خالص الوحيين، مع أنه في الحقيقة هناك خلاف، لكن هذا الخلاف ليس في التحريم وعدم التحريم. فقصد المؤلف عندما قال لا اختلاف يعني لا اختلاف من حيث المشروعية عموما، لا يقول قائل بالتحريم، لكن ورد من قال بالكراهة، فيبقى كلام المؤلف نوعا ما فيه شيء من الإشكال، لأنه نقل الإجماع والمسألة ليس فيها إجماع، لكن يقال إن الخلاف ثابت في هذه المسألة بين الكراهة والاستحباب وبين كذلك الإباحة. وقد يقول قائل من من العلماء قال بالكراهة؟ هل هناك علماء تعرفونهم ذهبوا إلى الكراهة؟ نقول نعم هذا موجود، وقد ذكر ذلك أو هذه المسألة ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك أيضا ذكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. إذن نرجع إلى ما يتعلق بكلام المؤلف في شروط الرقى. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. إذن هنا يريد رحمه الله ذكر ما يتعلق بالشروط، وأنه لا بد من توفر شروط حتى نبيح الرقية المشروعة أو الرقية الشرعية. فما هي شروط الرقية الشرعية التي تستحب أو التي تباح على قول؟ أولا أن تكون هذه الرقية بكلام الله تعالى أو بشيء من أسمائه أو بشيء من صفاته أو بما ورد من السنة. فقد ذكرنا ما كان يقوله جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فنقول مثل ما جاء في السنة. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، يعني تكون بكلام عربي مفهوم. ولهذا أشار المؤلف أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. فإذا لم تكن كذلك لا يجوز، لا بد أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف أو بما يعرف السامع والمتكلم معناه. الشرط الأخير وهو الثالث أن يعتقد أن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل الله عز وجل هو الدافع وهو الرافع وهو الشافي سبحانه. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الشروط فهذه رقية صحيحة مشروعة. ولهذا ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري نقل الإجماع على ذلك، أن العلماء أجمعوا على جواز الرقية إذا اجتمعت هذه الشروط. ولعل المؤلف رحمه الله في قوله أنه لا اختلاف أخذ ذلك من الحافظ ابن حجر من فتح الباري، فنقل الإجماع على أنه لا خلاف إذا كانت بهذه الشروط، لأنه يذكر الشروط، فهو قد ذكر أنها من خالص الوحيين وذكر أنها تكون مفهومة المعاني. أما الذين قالوا بالكراهة، في الحقيقة من أدلتهم على الكراهة أنها قادحة في التوكل، واستدلوا بحديث 70,000 الذين قال فيهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وكذلك لا يكتوون. قالوا إذن نحن نقول بالكراهة لأن الرقى تقدح في التوكل، وهذا غير صحيح، بل يقال إن الرقى الاستحباب يكون فيما لو رقيت نفسك أو رقاك غيرك من غير أن تطلب ذلك، فهذا مستحب، لكن لو طلبت ذلك فقد قلنا إنه من جنس الدعاء، والأفضل أن المسلم يدعو لنفسه ولا يطلب الدعاء لأحد، وكذلك يرقي نفسه ولا يطلب الرقية، لأنه قال في 70 يسترقون، ما قال يرقون، وإن كان جاءت رواية لكنها شاذة لا تصح رواية يرقون، إنما الصحيح لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم، وهذا من كمال التوكل. إذن عرفنا الشروط وعرفنا أن طائفة نقلت الإجماع على ذلك، منهم ابن حجر والسيوطي، وكذلك أيضا المؤلف رحمه الله في نظمه نقل الإجماع عندما قال وذاك لا اختلاف في سنيته. إذن هذه الشروط، والكلام لأهل العلم كثير في هذا الباب في تفصيل هذه الشروط وبيانها، فيقولون إذا جاء برقية فيها كلام غير مفهوم، أو جاء بهذه العزائم وفيها شيء من الجهالة أو المعاني غير المفهومة أو الألفاظ الأعجمية، كل هذا لا يجوز وكل هذا منهي عنه. فكل رقية فيها شرك أو فيها ذكر مردة الشياطين أو فيها شيء كذلك من السحر، لأن السحرة لهم اصطلاحاتهم ولهم كلماتهم الخاصة بهم، فكل ذلك لا يجوز، لا بد أن تكون بهذه الشروط. وقد ذكرنا الحديث عندما قال له عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وفي بعض الروايات أخبروه عن رقية العقرب، وقد قلنا أن الحمى هو السم، سم العقرب. فجاءوا إليه كما في صحيح مسلم، قالوا له يا رسول الله إن كنا عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وهذا كان بعد أن طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يعرضوا الرقى، اعرضوها على رسول الله، فعرضوها فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وفي رواية فليفعل، كما في صحيح مسلم. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الرقى لعلها كانت في أول الأمر ممنوعة على الإطلاق، ثم رخص فيها فصارت لا بأس بها وتكون فيها منفعة للمسلم، بدليل من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه فليفعل، لأنهم قالوا وإنك نهيت عن الرقى، هكذا في صحيح مسلم، وإنك نهيت عن الرقى، ثم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذن دل هذا على أن الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ وصارت الرقى جائزة وبهذه الشروط. وقد عرفنا ما المراد من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قلنا المراد من حيث الأفضل، أفضل الرقى هي التي يكون لها تأثير في العين وفي الحمى. هل هذه الرقى توقيفية لا يجوز لك أن تخرج عن الألفاظ التي وردت؟ لو رجعنا للشروط وطبقنا هذه الشروط فيجوز لنا أن نرقي على هذه الشروط. النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته وعلم الصحابة كثيرا من الأذكار وكثيرا من الرقى والأدعية، وبين لهم أيضا بعض الأذكار والأدعية والرقى في هيئاتها وألفاظها ومتى تقال. فهذا الذي ورد علينا أن نعمل به كما ورد، لا يجوز الزيادة، لا يجوز النقصان، لا يجوز أن نغير. يعني مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول ذكرا أو رقية 7 مرات، مثل ما نقول عندما نرقي المريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، السنة أن تقولها 7 مرات، فلا يجوز لك أن تزيد إلى 10 أو أن تنقص، هذا غلط. لماذا؟ لأن السنة وردت مقيدة محددة بهذا العدد. وهكذا الأذكار التي وردت عندما نأوي إلى النوم إلى فراشك، قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكار الصباح وأذكار المساء، وعموما الرقية التي وردت كما قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشيء الذي لم يرد، يعني رقية جربها الإنسان كما فعل الصحابة، قالوا يا رسول الله كنا نرقي، فقال اعرض علي، فإذا عرضت هذه الرقية ليس فيها إلا العربية المفهومة، وهي من أسماء الله ومن صفاته، والكلام واضح ومفهوم وظاهر، والإنسان يعتقد أن هذه سبب وأن الله هو الشافي وهو النافع الضار سبحانه، فلا بأس. لماذا؟ لأن التداوي بالرقى من جنس التداوي عموما، فيتداوى الإنسان. وإلا ما الفائدة من ذكرنا لهذه الشروط؟ لو كان الأمر فقط متقيدا بما ورد في السنة لا حاجة لهذه الشروط، لكن لأن الأمر أوسع من ذلك، وكان يقول ما لم يكن شرك، إذن الأمر أوسع من ذلك فيما لم يرد في السنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لآل حزم في رقية الحية، هكذا كما في صحيح مسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يذكر أن رجلا لدغ، لدغته عقرب، فجاء رجل وقال يا رسول الله أنا أرقي، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والحديث الذي مر آنفا أعرضوا علي رقاكم، يدل على أن الرقية لو أن الإنسان جربها وليس فيها شرك ولا فيها كذلك معاني مجهولة كما قال المؤلف فلا بأس، مع اعتقادنا أن الله هو الشافي وهو المعافي سبحانه. إذن الأمر أوسع فيما لم يرد. وهناك أحاديث أخرى لكن لا نريد أن نطيل ونكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بشروطها. فيقال إن الرقية على نوعين، نوع توقيفي ورد به النص، ونوع اجتهادي، فنقول لصاحب الاجتهاد إياك أن تخرج عن هذه الثلاثة الشروط، هي مباحة لكن عليك، الرقى مباحة لكن عليك ألا تأتي بشيء يخالف أو شيء محظور، فإذا كانت مجربة ونفعت بقدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وهي مفهومة بلغة العرب فلا بأس إن شاء الله من الاستفادة منها. وهذا الذي أكده المؤلف، أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. فلا بد أن يكون المسلم على بصيرة من دينه وأمره، لا يستعجل ولا يقدم على شيء وهو جاهل به، عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونتابع وننظر ماذا قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله. قال رحمه الله: فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. قال: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين، فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب فيما يتعلق بالكلام عن التمائم التي تكتب بالقرآن أو تكتب بالآيات عموما. وقبل أن أذكر هذا الأمر أحب أن أذكر شيئا ولو يسيرا عن العين، لأن المؤلف ذكر الحمى والعين، والحمى قلنا هي السم، سم العقرب، لكن بقي الكلام عن العين. ما معنى العين؟ وهل العين ثابتة ولها تأثير؟ الجواب نعم، العين المقصود بها أن إنسانا يصيب أخاه المسلم بسبب حسد أو بسبب خبث الطبع، فيحصل لهذا المنظور شيء من الضرر، وهذا شيء مشاهد ومعلوم وعليه إجماع العلماء، ولم ينكر ذلك إلا بعض أهل البدع، قد ذكروا عن بعض المعتزلة أنهم أنكروا العين وقالوا لا أثر لها، وهذا غير صحيح، بل جاء في كتاب الله ما يدل على العين. أليس يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأولاده: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. ذكر المفسرون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خشي على أولاده من العين. وأيضا في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فقوله ليزلقونك يعني بالعيون بالأبصار، يحسدونك، لأنهم كانوا يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمونه ويكذبون عليه ويقولون إنه لمجنون، والأحاديث التي وردت العين حق في الصحيحين، وحديث عائشة كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يسترقى من العين، وحديث أنس الذي مر معنا آنفا في صحيح مسلم رخص عليه الصلاة والسلام بالرقية من العين، وهي أحاديث واضحة وظاهرة وصحيحة لا إشكال فيها. وزد إلى ذلك الحديث المشهور في قصة أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عندما رأى عامر بن ربيعة، عامر ابن ربيعة رأى سهل بن حنيف، رآه يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فربط سهل، يعني صرع سهل، صرع وسقط على الأرض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال لهم: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، نتهم عامر، عامر بن ربيعة. فدعا عليه الصلاة والسلام عامرا، دعاه وتغيظ. ما معنى تغيظ عليه؟ يعني غضب منه. فقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ هل بركت؟ ثم أمره أن يغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وغسل أطراف رجليه، وغسل داخلة إزاره، وجعل هذا في قدح، ثم صبوه على سهل فشفاه الله عز وجل وذهب ما به وليس به بأس. إذن هذا دليل على أن العين حق، بل قد تقتل هذه العين. ولهذا في كتب المالكية ذكروا أن الإمام مالك، ذكروا أن الإمام مالكا رحمه الله قال: كان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت بالقرآن، فصلى بهم يوما فأصابته العين حين قدم الشام. وهناك قصص كثيرة وقعت في ذلك للصحابة وللتابعين. فالعين حق، وهي تقتل وتصيب وتفرق بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته، وكذلك تمرض. فالتأثير بالعين ثابت، ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. هذا يكفي، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو في صحيح مسلم. بقي ما يتعلق بآخر هذا الباب، وهو تعليق التمائم التي فيها القرآن وفيها كذلك شيء من الآيات المبينات كما ذكر المؤلف رحمه الله. هل يجوز أن نعلق شيئا من القرآن على أجسادنا أو على أجساد أولادنا؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها السلف، يعني بمعنى أنها مسألة خلافية عرفها السلف واختلفوا فيها. وسأذكر الأقوال، وهي ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وهو المنع، يمنعون مطلقا، يقولون لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو كانت من أسماء الله وصفاته أو كان فيها شيء من الأدعية. وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن التمائم قد جاء ما يدل على المنع من تعليقها، وهذه النصوص عامة، بل جاءت النصوص أن التمائم شرك، فنبقى على هذا العموم. ولهذا إبراهيم النخعي، وهو من تلاميذ ابن مسعود، هو لم يلتقي بابن مسعود ولم يسمع منه، لكنه تتلمذ على تلاميذ ابن مسعود، وكان يروي عن ابن مسعود عن طريق تلاميذه. قال إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كما جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة. إذن قوله كانوا يريد تلاميذ ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود، ولا شك أن ابن مسعود معهم، لأن هذا ذكر أن ابن مسعود كان ينكر تعليق التمائم مطلقا، والذي نقل عنه ذلك جمع من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل كان يقول إن ابن مسعود يكره التمائم ويكرهها كراهية شديدة. وقد جاء أن زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنها ورضي الله عن ابن مسعود أنها علقت خيطا، هكذا جاء في الحديث، والحديث حديث صحيح. زينب رضي الله عنها علقت خيطا، فماذا حصل؟ دخل عليها ابن مسعود فلما رأى هذا الخيط قال بعد أن قطعه: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا إذن هنا دليل على العموم، فجاء ابن مسعود وأنكر ذلك مطلقا، لم يسألها ما هذا الخيط، هل فيه قرآن، هل فيه سنة، ماذا كتبت فيه، إن كان من القرآن وأسماء الله فلا بأس به. قالوا أنكر عليها وجعل هذا من الشرك مطلقا، واستدل بالحديث واستدل بعمومه. إذن كان يكره ذلك كراهية شديدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا بالنسبة للمذهب الأول، وهو القول بالتحريم مطلقا، واستدلوا أيضا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عقبة بن عامر عندما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، قالوا هذا عام. بقي القول الثاني وهو القول بالإباحة، يباح، ونقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين، وقد قلت إن المسألة مسألة خلافية بين السلف. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلم أولاده أن يقول أحدهم: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. فكان يأتي بأولاده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا نظر إلى الولد وكان عاقلا ويعقل كان يلقنه فيتكلم بهذا الدعاء، أما الذي لا يعقل من الصغار كان يكتبها فيعلقها في عنقه. هكذا جاء عند أحمد في المسند، وجاء عند أبي داود وعند الترمذي، وهذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف أنه مدلس وقد عنعن، وإذا عنعن لا يقبل منه الحديث، فيكون الحديث ضعيفا بسبب عنعنة بن إسحاق. وجاء كذلك عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء، ذكروا عنهم أنهم كانوا يرون ذلك. القول الأخير في المسألة وهو القول بالإباحة، لكنهم يرون أنه يشترط شرط. ما هو الشرط؟ أن يكون بعد نزول البلاء، بعد نزول المرض. فيقولون إذا نزل بك البلاء والوجع لا بأس أن تعلق تميمة من القرآن. واستدلوا بأثر عن عائشة رضي الله عنها، وفي هذا الأثر قالت عائشة: ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء، وهذا لا يصح عن عائشة. لم يرد في الحقيقة شيء صحيح يتعلق بجواز التعليق، كلما ورد في جواز التعليق لا يصح، لا عن عائشة ولا كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فأثر عائشة جاء من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، إذن لا يصح. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص ذكرنا أنه من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن، فهو ضعيف. إذن يبقى الصواب في هذه المسألة هو القول بالمنع، لا يصح في ذلك شيء يدل على التعليق. ثم إن القرآن نزل للتدبر والعمل والتلاوة والقراءة، ليس للتعليق. وقد توسع الناس في تعليق القرآن، هذا يعلقه في سيارته، وهذا يعلقه في بيته، وهذا يعلقه في دكانه، وتجد صاحب الدكان أو صاحب البيت أو صاحب السيارة من أبعد الناس عن هذا القرآن، لا يتلوه ولا يعمل به، بل قد يعلق آيات فيها من الأوامر والنواهي وتجده يخالف ذلك والآيات معلقة على رأسه. فنقول إن القرآن لم ينزل للتعليق، القرآن شفاء وهدى ونور ورحمة، فاقرؤوه واتلوه واعملوا به وعلموه أولادكم وحفظوهم. ولا بأس من الرقية أن ترقي أولادك بهذه الرقى الشرعية ليس بالتعليق. ثم إن هذا التعليق يأخذه هذا الصغير فيدخل به إلى أماكن النجاسات والأماكن التي لا تنبغي، فلا شك أن القول بالمنع قول قوي وهو الراجح في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الفصل السادس، وهو يتعلق بالتبرك بالشجر أو بالحجر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.